عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. حديث عبد الله المزني رضي الله عنه، هذا الذي أورده المصنف رحمه الله هنا، يدل على تسمية صلاة المغرب، وأن اسمها المغرب، وإن كان بعض الأعراب يسمونها العشاء، وهي الصلاة التي تكون بعد غروب الشمس، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بفعله. كانوا يسمونها العشاء، فيقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. فلا تقولوا كما يقولون صلاة العشاء، وكانوا يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يستمسك بالألفاظ الشرعية وبالألفاظ التي وردت في لسان الشرع، وألا يغيرها، لأن هذا هو الواجب عليه، وفي هذا اتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام. فكل ما جاءت به الشريعة ينبغي أن نجريه على ما جاءت به من غير تبديل ولا تعديل. وهذه التسمية، تسمية صلاة المغرب بالعشاء، ليست من الأمور المحرمة، ولكن ينبغي أن نحرص دائما على الالتزام بالأسماء الشرعية والالتزام بالصيغ الشرعية حيث وردت في الدعاء وفي التهنئة وفي التعزية وفي غيرها. فلو أخذنا مثلا بعض ما يتعامل به الناس في التهنئة في الزواج، فإنهم يقولون بالرفاه والبنين، وهذا أولا خطأ لغوي، فإنه ليس بالرفاه، وإنما المقصود الرفاء بالهمز. وهذه التهنئة كانت تهنئة الجاهلية، ولكن التهنئة المشروعة هي كما جاء على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء بالبركة للمتزوجين، بأن يقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هذه هي التهنئة المشروعة. أما الذين يقولون بالرفاه والبنين، فإن هؤلاء يهنون بتهنئة الجاهلية، هذه التهنئة هي التي كانت معروفة في الجاهلية. وكذلك في التحية، تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله، وهي التي نص عليها ربنا في كتابه الكريم، وأمر بردها، أوجب ردها: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. وكثير من الناس يعدل عن هذا إلى قوله مرحبا، أو أهلا وسهلا، أو صباح الخير، أو مساء الخير، أو مساء سعيد، أو صباح سعيد. هذا كله لا يصح أن نجعله بدلا عن التحية الإسلامية المشروعة، ولكن لا بأس من أن يأتي بعدها. إذا سلمت عليه فقلت السلام عليكم، بعد ذلك يمكن أن تقول صبحك الله بالخير، أو مساك الله بالخير، أو مرحبا، أو أهلا، لكن لا تجعل هذه مكان تلك. لابد من الاهتمام بالتحية الشرعية. هذا كله جاءنا أو استطردنا فيه هنا من قوله لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، فإنهم يقولون فيها صلاة العشاء، يسمونها بصلاة العشاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وهذا دليل على مشروعية تأخير صلاة العشاء، وأن وقتها ممتد من بعد خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل أو إلى ما بعده، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أم المؤمنين عائشة قبل أن يفشو الإسلام، يعني قبل أن ينتشر الإسلام في الجزيرة ويعم أرجاءها ويكثر عدد المسلمين، كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، من قلتهم كانوا يصلون معه في مسجده، فتأخر عليهم حتى اشتد الظلام، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال عمر رضي الله عنه كان جريئا في الحق، ولما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر وأن الناس قد ثقل عليهم هذا الأمر، قال عمر نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان، لأن الناس معتادون على النوم مبكرين، فلذلك لما ناموا عمر أراد أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وهذا من باب تطمينهم إلى أنهم في خير وعلى خير، وأنهم على باب من أبواب الخير، ليس لأحد من أهل الأرض في ذلك الوقت غيرهم، لأن الإسلام لم يفشو ولم ينتشر. فلذلك هذه كانت العبادة التي اختصوا بها هؤلاء، ليس هناك من ينتظر الصلاة في هذا الوقت غيرهم، وهذا فضل عظيم أن يكون الإنسان يتعبد بعبادة لا يتعبد بها غيره على وجه الأرض، هذا فيه فضل عظيم للإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك مطمئنا لهم ومبشرا لهم بأنهم قد حازوا خيرا كثيرا بانتظارهم لهذه الصلاة وبأدائهم لهذه العبادة في هذا الوقت الذي لا يوجد من يؤديها غيرهم فيه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة رضي الله عنهم نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي عليه السلام أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى أبهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي موسى هذا تأكيد لحديث عائشة المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة العشاء في بعض الأحيان، وفي تلك الليلة التي يتحدث عنها أبو موسى رضي الله عنه أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء حتى بهار الليل، انقضى جزء كبير منه. فكان أبو موسى ومن معه نازلين في بقيع بطحان، ونظرا لكونهم لا يستطيعون المجيء جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لبعد المكان ولحاجتهم إلى من يبقى في رحالهم يحرسها ويصلحها، كانوا يتناوبون المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الحرص على الخير الذي وجد عند الصحابة كثيرا، فإنهم كانوا يحرصون على الخير حتى إذا لم يتمكنوا منه جميعا كانوا يتناوبون. فكان في كل ليلة يذهب بعضهم ويبقى البعض الآخر في رحالهم. فكانت تلك الليلة من نوبة أبي موسى وبعض أصحابه، فجاءوا فأخر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لشغل شغله حتى بهار الليل، يعني خشي الناس أن ينقضي الليل قبل أن تؤدى الصلاة. فخرج عليه الصلاة والسلام فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال لمن حضره: على رسلكم، يعني لا تعجلوا، لا تتعجلوا، لا تنصرفوا، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. هذه بشارة بفضل عظيم، أن هذه العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، وهي فرض افترضه عليهم، لا يؤديها على وجه الأرض في هذه الساعة أحد غير هؤلاء. وهذا من زيادة الأجر ومن التحبيب فيه. ففرح بها الصحابة بهذه الكلمة، رجعوا إلى رحالهم على الرغم مما أصابهم من السهر والتعب بسبب انتظار الصلاة وبعد المسافة بين منازلهم وبين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم رجعوا فرحين بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بشرهم بهذا الأجر العظيم والخير الجزيل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لهم في هذه الساعة ولم يكتبه لغيرهم. وهذا دليل على مشروعية تأخير صلاة العشاء، لأن الناس في هذا الوقت ينامون. فكل ما تعبد الإنسان بعبادة في وقت يغفل الناس فيها عن العبادة، لا شك أن هذا أقرب وأفضل من عمل غيره في الأوقات التي يكثر فيها استيقاظ الناس ويكثر فيها اشتغال الناس بالعبادة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قالت: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة. قالت: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل الأول. وهذا الحديث أيضا تقدم في معناه وتقدمت ألفاظه في الحديثين السابقين، حديث عائشة وحديث أبي موسى رضي الله عنه، ولكن فيه زيادة تأكيد هي أن وقت العشاء بعد غياب الشفق، كما تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانوا يصلونها بعد أن يغيب الشفق، الشفق الأحمر هذا، فكانوا يصلون العشاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها عن ذلك وبشر أصحابه بفضل هذا العمل الذي يعملونه. وأم المؤمنين عائشة تقول: ما كان يصلى في ذلك الوقت في مكان غير المدينة، نظرا لقلة عدد المسلمين ولأن الإسلام لم يفش بعد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإنه قد تقدم معنا أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه سنة مشروعة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يشق ذلك على الناس، وبما إذا لم يؤدي ذلك إلى فتنة بعضهم بأن يتركوا الصلاة أو أن يحرموا من الجماعة، فإنه حينئذ لا بد من صلاتها في وقتها. أما إذا كان الناس راغبين في الخير وكانوا قادرين على ذلك ولا مضرة ولا مشقة على أحد منهم في ذلك، فلا حرج من تأخير الصلاة إلى الوقت الذي حبب النبي عليه الصلاة والسلام تأخير الصلاة إليه. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. وحكى ابن عباس كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده، فبدد بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس، يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدق وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث فقال فيه: كأني أنظر إليه وبيص خاتمه ليلتئذ. ابن عباس رضي الله عنه روى هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وزاد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ورأسه يقطر ماء، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اغتسل، لعله اغتسل من جنابه قبل أن يخرج، ثم بين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على رأسه وأصابعه مفرجة أو مبددة شيئا من تبديد، ثم يمرها على رأسه ويضمها حتى ينشف رأسه بيده من الماء. وهذا كما تدل بعض الأحاديث الأخرى، كما يرى بعض العلماء، أن المشروع للإنسان إذا اغتسل ألا يتنشف بمنشفة ونحوها. وبعض العلماء يقولون لا، هذا إذا كان الجو حارا، لأن الإنسان يستمتع ببرد الماء على جسده، وأما إذا كان الجو باردا فإنه لا حرج عليه بأن يجفف بدنه. على كل حال، في كلا الحالين لو أن الإنسان نشف بدنه فإن هذا ليس بحرام ولا بمكروه، ولكن ابن عباس كان يحكي حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج، وهو يريد زيادة الضبط، كيف خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو متأخر، أخر صلاة العشاء، قال: كان يمسح رأسه بيده، يمسح الماء عن رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أنس أيضا: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة إذن. يبدو أن الليل كان مقمرا، فكان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام يلمع من ضوء القمر، كان إذا أصابه ضوء القمر يظهر خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، يظهر خاتم النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يضع يده على رأسه ويمرها عليه ليزيل أثر الماء الذي كان بسبب الغسل. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. هذا فيه بيان لفضل هاتين الصلاتين، والبردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر، صلاة العصر في آخر النهار وصلاة الفجر تسمى بصلاة البردين، لأن الجو في آخر النهار يكون باردا، وفي الفجر أيضا يكون باردا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد على فضيلة هذين الوقتين، قال من صلى البردين دخل الجنة. وهذا لا يعني أن من اقتصر على صلاة هذين الوقتين كفاه ذلك وكان سببا كافيا لدخوله الجنة، ولكنه زيادة تأكيد على فضل هاتين الصلاتين. وإلا فإن من ترك صلى هاتين وترك غيرها من الصلوات عمدا فإنه لا حظ له في صلاته والعياذ بالله. لكن هذا من باب إفرادها بالذكر، إفراد هذين الوقتين بالذكر لبيان أفضليتهما وعظم أجرهما. عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. وهذا الحديث يدل على وقت صلاة الفجر بعد السحور، يدل على مشروعية تأخير السحور، وهذا من السنن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بها ويفعلها، تأخير السحور. لكن لو تأخر الإنسان، لو تسحر الإنسان مبكرا لا شيء عليه، أما السنة لمن قدر عليها فهي أن يؤخر السحور. لكن إلى أي حد؟ كم بين وقت السحور وبين إقامة الصلاة؟ يقول قدر 50 أو 60 آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ 50 آية أو 60 آية، هذا هو الوقت الذي يكون بين السحور وبين إقامة الصلاة، وهو وقت قصير، وهو وقت قصير بلا شك. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يؤكد هذا المعنى الذي مر معنا في حديث أنس، هذا الصحابي يقول بأنه كان يتسحر في أهله ثم يسرع حتى يدرك صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتسحر في أهله ثم يسرع حتى يدرك صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على قرب وقت السحور من وقت صلاة الفجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب. ابن عباس رضي الله عنهما يذكر في هذا الحديث بعض الأوقات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها. هناك أوقات متعددة نهتنا الشريعة عن الصلاة فيها، والمقصود بالنهي عن الصلاة فيها النهي عن صلاة النافلة، النهي عن صلاة النافلة المطلقة كما يقول كثير من العلماء، يعني التي ليس لها سبب أن يقوم الإنسان فيصلي تطوعا، هكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أوقات متعددة، منها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما نقلا عمن شهد عنده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصفهم ابن عباس رضي الله عنهما بما يدل على الرضا والاطمئنان بشهادتهم، قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وهذا فيه إشادة بفضل عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء، ومع تشدده أيضا عمر رضي الله عنه ما كان يتساهل في قبول التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدقق وكان يتشدد، ومع ذلك شهد عنده في جملة من شهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. ولذلك إذا أذن لصلاة الفجر فلا صلاة، لا تصلى النافلة إلا ركعة الفجر، ثم بعد ذلك بعد صلاة الفجر لا يصلي المرء المسلم شيئا حتى تشرق الشمس وترتفع، ولا يجوز له أن يصلي مع شروق الشمس لأن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، وسيأتي معنا إن شاء الله. لكن لا بد أن تشرق الشمس ثم ترتفع الشمس قليلا، بعد ذلك يجوز له أن يصلي. والوقت الثاني هو بعد العصر، فلا يجوز أن يتنفل الإنسان بعد صلاة العصر شيئا حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. أما من لم يصلي الفريضة في وقتها أو فاتته بعض الفرائض فإنه يصليها حتى في هذه الأوقات، يصليها حتى في هذه الأوقات، حتى في أوقات النهي، لأن شأن الفريضة شأن عظيم فلا يجوز تأخيره، بل متى ذكره الإنسان فإنه يجب عليه أن يتداركه. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا دليل على أنها تصلى في كل وقت حتى في هذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. فعلمنا أن النهي مقصود به ماذا؟ صلاة النافلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها. وقال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أيضا فيه تأكيد على الأوقات الممنوعة، وفيه زيادة، فيه ذكر وقتين آخرين زيادة على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. فأحد هذين الوقتين هو وقت طلوع الشمس، وقت أن تشرق الشمس، فإنه لا يجوز أن يصلي الإنسان في هذا الوقت حتى ترتفع الشمس قليلا. وكذلك عند الغروب لا يجوز أن يصلي الإنسان صلاة النافلة حتى تغرب الشمس تماما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، تقدم وزاد في هذه الرواية، وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يعني نهيه صلى الله عليه وسلم عن البيعتين وعن اللبستين هذا تقدم، لكن المقصود من الحديث، من إيراد هذا الحديث، الاستدلال به على الأوقات المنهية عنها، ومنها ما ذكره بقوله: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فيكون الحديث بهذا مؤكدا لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر. عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. معاوية رضي الله عنه أنكر على من يصلي النافلة بعد العصر، واستدل لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصليها، يقول: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يتكلم عن علم، يتكلم عن علم، لأنهم كانوا يشاهدون أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله. يقول: صحبنا رسول الله فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها ونهى عنها أيضا، نهى عنها أيضا، وثبت هذا أيضا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة بعد العصر. إن كان قد ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر، فسألته زوجه أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الصلاة، وقالت ألم تكن نهيتنا عن صلاة بعد العصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن هذه الصلاة إنما هي راتبة الظهر، شغله الوفد عنها، كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وفد فانشغل بالوفد عن صلاة الركعتين هذه، فقضاها بعد صلاة العصر. ومن هذا أخذ العلماء مشروعية قضاء الرواتب، مشروعية قضاء السنن الرواتب. عن عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يصليهما.